باب تقسيم الوقف. الوقف عن كيفيات اللفظ وعن تعلق فمعنوي، فهو اضطراري أو اختباري أو انتظاري أو اختياري، كذاك تعريفي وهذا ما أتى، تعليما أو إعلانا أو إجابة، والاختبار لامتحان القاري من وقف رسم أو بوجه جاري. واختص كل ببيان الكيفي، والانتظاري لجمع فاعرفي، وللاضطراري لعارض جلا، والاختياري لتمام كملا.